نفتح لكم باب الأسئلة الشفوية حتى إذا كان في الأمر شيء من الغموض وأمكن أن نوضح شيئا نستطيع إن شاء الله. نعم. هنا هنا الأداة لما أنبأ الجلد وعبد المسجد وفي أساسا للعبد مشيئة من خلال جوا السن الأمدال اللي فيه إدارة من عبد المشيئته خلال ربنا هو اللي كتب عليه. لو قلنا ربنا كتبه عليه في مشكلة؟ بس لأن الكتب الكتابة لا تستلزم الإيه؟ الجبر. نعم الضلال الأول كتبه الله عليه لأن الله علم أنه سيضل فكتب عليه الضلال. كذلك أعانه على الخير الأول. تمام؟ أي نعم. غير نعم. هو الشيخ هو نفسه. هل الشيخ دوت عدى عنه وكافر؟ ولا أنا نفسه بالنوع إطار كفر؟ هذا السؤال. يعني هو عارف التفكير ما بين الشيخ الجزء يعني يا حبيبي ريحني خير بين ان يقتل او يذنب. يا نور عيني انه يقتل ويقتل ويشرح. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني يا حبيبي قيل له نقتلك ونشرحك ولا تذني مش كده السؤال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حبيبي اصبر اصبر اصبر الله يهديك. هذا رجل قلنا له إما أن تقتل نفسك وإما أن تذني. اسألني بعد الدرس غيره بعد الدرس غيره. ايش؟ لا معقب لحكم. التعقيد الاستدراك عليه. ولذلك عقبت عليك يعني انت اخطأت في بعض الاشياء وانا ايه اصلحت لك. لا معقب لحكم اي ان حكمه نافذ لا يستطيع احد ان يرده. ولذلك لوضوح الامر انا ما شرحته. اي نعم نعم غير نعم يا استاذ. ايوه هذه الآية نزلت في أناس كانوا يجبرون الأمة المؤمنة على الزنا. أمة مؤمنة يجبرونها على الإيه؟ على الزنا. فقال الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه الجملة جملة حالية معنى الكلام ايه؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء مع انها تريد العفو. الكلام واضح؟ اذا هذه ليست جملة شرطية. ان اردنا تحصنا قد يقول قائل لو ما ارادتش التحصن يمكن ان اكرهها على الزنا. فهمتني؟ لا هذه جملة حالية وتقدير الكلام. ولا تكرهوا فتياتكم الفتاة اللي هي الأنا على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا حالة كونهن يريدن أن يحصن أنفسهن. وصلت؟ ومن يكرهن من يكره فتاته على الزنا وهي عاجزة فزني بها وهي عاجزة أن ترد عن نفسها فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لأنه فعل بها قهرا وقصرا. إذن راجع تفسير ابن كثير تزداد بصيرة. نعم طيب طيب ما في إشكال. أنت حضرت من أول الدرس؟ أنت حضرت من أول الدرس؟ درس النهاردة حضر من أوله؟ طيب الآن أنا أقول لك قال الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة. هل تقول أن الله مجبور؟ جميل. إذا ماذا نقول؟ كتب على نفسه ما علم أنه سيفعل. هذا واضح؟ طيب هذا المثال الآن تعال طبقها على الحديث، حديث ابن مسعود في مسلم، في صحيح مسلم ماذا قال؟ قال ثم في آخر الحديث قال حدثني الصادق المصدوق كذا وكذا، وقال في آخره ثم يؤمر الملك، ثم يرسم الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد. هذا كتب عليه الشقاء كما قال تعالى كتب على نفسه الرحمة، هنا كتب وهناك كتب، وهناك كتب ولم يصر الله مجبورا، وهنا كتب عليه الشقاء ولم يصر مجبورا، الباب واحد. ها فكر فيه. نعم حط كراستك، جيب لي آية تثبت القدر. أنا بسألك جيب لي آية تثبت القدر. إذن من وضع البكلين؟ الفهم ثم الحكم، إذا فهمت المسألة سهل عليك أهتم. إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب غيره، ها غيره آية ثانية، آية تثبت القدر. طيب غيره، ها إذن كل باب هذا واحد. اي نعم خلينا في السؤال الاول، السؤال الاول ايه؟ مراتب القدر مرتبة زمنية. قلت لك علم ثم كتب، فالعلم متقدم على الايه؟ على الكتابة، لان الكتابة عن طريق مين؟ القلم، والقلم ايه؟ مخلوق. اذا سبق علم الله قبل الايه؟ قبل الكتابة. ها علم ثم ها ثم قدر ثم كتب ثم قضى ما كتب على خلقه. واضح؟ اي نعم. طيب لا لا لا، احنا قلنا الكلام ده في دروس فاتت انت ما حضرتش، لان احنا قلنا اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يبقى الكتابة حصلت بعد وجود الايه؟ قال فكتب مقادير الخلائق. لا لا لا، هذه الكتابة هناك في اللوح المحفوظ، غير كتابة الملك، كتابة الملك محدثة. ثم يؤمر الملك، اذا هذه الكتابة في صحف الملائكة، غير الكتابة هناك في اللوح المحفوظ. ولذلك قال ثم يؤمر الملك فيؤمر بكتب اربع كلمات، اذا الكتابة هذه في الصحف اللي مع الملك، بينما الكتابة الاولى فين؟ سبقت في اللوح المحفوظ. واحنا شرحنا هذا لكن يبدو ان انت ما حضرتش معنا. نعم نعم، وأظله الله على علم، وأظله الله وهو عالم وبين له الحق. إذا أظل على علم كما قال هناك، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا أظل على إيه؟ أظل على إيه؟ تبعش قلب تكلم. طيب انت اضل على ايه؟ اضل على علم. نعم نعم. قلوب العباد، ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما له علاقة هذا في هداية القلوب وضلالها؟ إن قلوب القلوب إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا نقول كيف أنت تقول الآن، قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ولا هو يماس السماء ولا هو يماس الأرض. واضح؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إذا هو بين السماء إلى الأرض، لا هو مس السماء ولا هو مس الأرض. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبها كيف يشاء. قد تجد إنسانا في وقت ضالا ثم يهديه الله، وقد تجد إنسانا مبتديا ثم يختم له بإيه؟ بسوء. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، بلا كيف، والله أعلم بكيفية نفسه. يا بس نعم. أي نعم، أحسن. نعم لا لا، مشيئة العبد قائمة. ألا تراه ينطق بكلمة الكفر أم أن كلمة الكفر تخرج منه بغير قصد؟ طيب، ألا تراه يرفع سيفه ويقاتل الأنبياء أم أن سيفه يدري بيده بدون أن يشعر؟ طيب، إذا هو له مشيئة، ولكن الله لم يعينه في مشيئة الخير بل أعانه في مشيئة الإيه؟ الشر. يسر له مشيئة الإيه؟ الشر. إذا هو في مشيئة ومعان، لكن معامل وميسر له في مشيئة الإيه؟ الشر. واضح؟ نعم. لا، ليس معنى هذا. الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع ان الله اسمعهم بالرسول، ومنهم من امن ومنهم من كفر. فمعنى اسمعهم اي سماع هداية، اي ولو شاء الله لاسمعهم سماعا يهتدون به لو كانوا يستحقونه. مثلك ليك؟ اي نعم. ولذلك انت بتقول ايه في الصلاة؟ سمع الله لمن حمده، مش كده؟ طب ما برضو ربنا حتى بيسمع كفر الكافر، لكن معنى سمع الله لمن حمده اي سماع قبول، كأنك تقول اللهم تقبل ممن حمدك. مثلك؟ اذا ليس معنى السماع مجرد ان يسمعوا الحجة، لا لا. ولو قال ولو علم الله بالخير اسمعهم سماع القبول والهداية. واضح؟ اي نعم. علم الشيخ عند ناظره القدرية بالعلم فإنه بالكفر فإنه الحروف قد كفروا وقد كفروا فقد كفروا. طيب انت كنت حاضر في الدرس اللي شرحنا فيه العبارة دي؟ وكنت فين؟ بجسدك عقلك، فأين عقلك الآن وانت تسأل في مسألة فوق البحث فيها؟ على فكرة انت مش انا واحد بس السؤال ده غيرك؟ لا كتير بس انا هني لك يعني في غيرك مش عارف؟ يبقى العيب مني انا. لا عندي نحن ما في مشكلة، ما في مشكلة. قال ناظر القدرية بالعلم. يا اخواني سامحوني، انا نشأت مع البدو فتعتريني حبة، وانت اذا اردت ان تطلب العلم لابد ان تحتمل حبة مين؟ حبة المعلمة. مش كل واحد نزعق له الكلمتين ياخد سلسله ويروح. لا لا لا، والله العظيم قد كان بعض من نتعلم على ايديه ورب الكعبة كان يضربنا بقدمه. اقسم بالله الذي رفع السماء ان بعض من كنت اتعلم على ايديه كان يضربني برجله. وانا اذكر قصة جميلة ومليحة. ذهب الامام احمد بن حنبل مع الامام يحيى بن معين، هشرح لك الكلمة دي ان شاء الله. فذهب الى امام من ائمة الحديث يسمى الفضل بن دكين، الفضل ابن دكين، وكان اماما ثقة حجة. وكان يحيى بن معين يحب ان يختبر علماء الحديث، يأتي بالاحاديث ويغير الاسانيد ويركب اسناد الاول للحديث الثاني واسناد الثاني للحديث الاول، ويأتي عند العالم يختبره لكي ينظر هل هو ثقة حتى يقبل حديثه أم ليس بثقة. فعمل هذه العملية وقال نذهب إلى الفضل بن دكين فيما أستحضر الآن. فنهاه الإمام أحمد وقال هو ثقة، ما تروحش تعمل مشكلة، الرجل ثقة. قال لا، لا بد لي من ذلك. فذهب يحيى أبو زكريا رحمه الله وأبو عبد الله الإمام أحمد إلى الفضل بن دكين وجلس معه، وبدأ يحيى بن معين يختبر الفضل بن دكين ويقلب عليه الأحاديث. فقال له أبو معين، عرف اللي بيعمل ايه؟ بيختبر. فنظر إلى أحمد ابن حنبل وقال أما أنت فيمنعك الورع من ذلك، انت صعب انك ايه تعمل القضية دي، وأما أنت فأنت الذي فعلت. ثم قام ورفع رجله وضربه في صدره فسقط يحيى. فقال له أحمد ألم أقل لك أن الرجل ثقة؟ قلت يحيى نفسك من العلقة دي. فقال يحيى والله لرفته في صدري أحب إلي من كذا وكذا، لأن هو ضربني بصدر، معنى ذلك أنه هو إيه؟ متيقن أنني أنني أختبره في الحديث وأنني أخطأت فيه. فربما تعتريني شدة بحكم النشأة، فأنتم إذا كنتم طلبة علم تفعلوا كما فعلنا، ونحن ما زلنا طلاب علم والذي رفع السماء. اصبر على شدة الشيخ، مش كل واحد قلنا له كلمة يزعل ويأخذ على خطره. لا، قول الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا فإن أثبتوه فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصوا. القدرية الذين ينكرون القدر، نقول لهم هل سبق أن الله علم أو لم يعلم؟ فإن قالوا لم يعلم ما سيفعل الخلق؟ أثبتوا لله الإيه؟ الجهل، ومن وصف الله بالجهل فقد كفر. وإن قالوا نعم سبق أن الله علم فهو هذا هو الإيه؟ هذا هو القدر، وخصموا لم يبق لهم إيه؟ حجة. إيه؟ آه طيب إن شاء الله حاضر. فهمت يا أنت يا مستكتب؟ نعم خصموا. فهمت؟ فهمت لما لو ترجع تسألني المسؤول الجاي. طيب ماشي حضر، فهم فهمت امسك انبه عليك. لا لا ما في سؤال، ما في سؤال، في سؤال في سؤال لي احنا قلنا لا اسألني شفعي. نعم يا محمد. نعم هذا اعتراض واستبراك، وأظله الله على علم، أي أظله الله وهو يعلم، أي أن هذا الكافر كان على علم وعرف الحق وتركه. أخونا ينقل تفسيرا آخر، وأظله الله على علم، أي أن الله علم أن هذا ضال فأظله الله على علم، أي سبق في علم الله أنه ضال. أستحضر لما قرأت التفسير كلا القولين جاء عن السلف، أستحضر كلا القولين في هذه الآية جاء عن مين؟ جاء عن السلف، واضح؟ وقوله وختم على أيه في الآية؟ وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أين غير أين خارج الموضوع، أخرج بمجاله. تمام. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين من فعل كذا وكذا، هل هذا ان هذا الرجل اذا جاء بهذا السبب كفر؟ طيب الان اجيبك بسؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. رجل حمل السلاح في وجه أخيه كفر؟ نعم. الله أعلم، ونحن نعلم أن الله يعلم، وشقينا إن لم نعلم أن الله يعلم. لكن السؤال يا أخي، رجل اخوك اتخانق معاك راح جايب مطوى وصلها عشان يغزك بيها، لا سمح الله، اسال الله ان لا يقدر ذلك. السؤال كفر يا اخي، مين اللي جاوب؟ اصبر بارك الله فيك. كفر طيب، الم يقل الله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين مع انهم رفعوا الايه السلاح، اذا ما معنى من حمل علينا السلاح فليس منا؟ هذا الحديث يفهم بالقران والاحاديث الاخرى، من حمل علينا السلاح ليقاتلنا في ديننا فليس منا فهو ايه كافر، لانه يقاتلنا على الايه على الدين. ومن حمل علينا السلاح شهوة او طمعا او حرصا على مال او ملك فهنا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ليس منا، اي انه ليس على هدينا وعصى الله ورسوله. الان خذ مثال اخر، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل وهو يبيع التمر فضرب بيده في التمر فوجد فيه بللا فقال ما هذا يا صاحب التمر؟ قال يا رسول الله أصابته ماء السماء. قال أفلا جعلته ظاهرا كي يراه الناس؟ من غشنا في بعض الطرق والروايات فليس منا. هذا الرجل صاحب التمر كفر؟ ها الجواب ما كفر، ليس منا، أي أن الغش ليس من هدي المسلمين. لذلك دائما نصوص التكفير ماذا يفعل الخوارج؟ يأتون بنص زي ايه من غش او من غشنا فليس منا، ثم يكفرون الناس، لا يجمعون الآيات والأحاديث بعضها إلى بعض، وإنما يأخذون بالمتشابه، يأخذون حديثا أو آية ويبنون عليها عوالي وقصورا. وهذه علامة الخوارج، أنهم لا يجمعون بين نصوص الكتاب والسنة. نحن الآن لو قلنا من حمل علينا السلاح ما فليس منا، إذن معنى ذلك الذي يغش فهو كافر، معنى ذلك الذي يقاتل مسلما فهو كافر، وهذا هو قول الخوارج. الآن في مصر رجل من فترة قريبة سئل عن تمثيلية في التلفزيون فقال الممثلين كفر والمخرج والمنتج والمؤلف وكل من شارك في المسلسل كافر. كيف هذا؟ أن إقامة الحجة على من فعل الكفر ليفترضنا أنهم فعلوا الكفر، ما أريد أتوسع في القضية، يعني المهم مسلسل معين، ونحن نعلم المسلسلات حرام، حتى اللي بيسموها المسلسلات الأفلام الإسلامية، إحنا قلنا كل هذا من الحرام، لكن كونك تقول حرام، كونك تقول فسق، كونك تقول معصية ماشي، لكن أن تيجي على مسلسل أو على فيلم معين قام به أناس من المسلمين وفيه بعض الخطأ بل بعض الكفر جهلا منهم، أين ذاك الرجل الذي أوصى بالوصية الجائرة فلئن قدر الله عليه ليعذبا؟ وقع في الكفر لكنه لم يكفر، فهؤلاء جهلة، لا نستطيع أن نحكم بالكفر على قولة بعض العلماء بالكوم بالكوم المسلسل وكل اللي فيه والمخرج والمنتج بكر. أين فهم العلماء الذين أمرنا أن لا نتقدم بين أيديهم؟ أكلما تعلم رجل كلمة أفتى في دين الله واستغنى عن العلماء؟ ما هكذا الأدب ولا هكذا الورع، لا بد أن ترجع إلى العلماء يا أخي. رب رجل يمثل تمثيلية فيها كفر، أنا الآن أبين لكم مثالا واضحا، بعض الأفلام اللي بيسموها الأفلام الإسلامية يطلع رجل في دور أبو لهب مش كده؟ طيب ماذا يفعل في الفيلم بيسب النبي صلى الله عليه وسلم او يقدح فيه او يقدح في الاسلام، لان الدور اللي هو طالع به يقتضي ايه؟ اللي طالع بدور كافر. هذا الفيلم قبل ان يعرض بيعرض على جهة رسمية دينية، فالجهة الرسمية الدينية بتديهم ايه؟ ترخيص. اذا هذا الرجل خرج على هذا الفيلم عن ظهر من؟ عن ظهر الفتوى. فهو ظن ان ما يقوم به من الاسلام علشان يبين للناس كيف كان الكفر بيعملوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف النبي صبر. يطلع واحد بدور بلال، واحد يطلع بدور ابي جهل. نحن نقطع ونجزل ولا نخسف الله احدا، نقطع ان هذه الافلام بهذا الوضع هي بلا شك كفر، كفر وردة ان يخرج انسان ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه انه يقوم بدوره، هذا كفر. لكن هل نكفر الشخص هذا بعينه؟ الجواب لا، لان الكفر المطلق لا يستلزم تكفير الشخص الايه؟ المعين حتى تقام عليه الحجة. وقلت الآن هذا الرجل خرج ومثل هذا الدور بظهر من؟ بظهر من أفتاه وأعطى ترخيصا للفيلم. كيف يجي احنا نقول كل من اشترك في هذا الفيلم كافر شاكب راكب؟ ما ينفع. هذا قول خوارج. أهل السنة يقولون من فعل كذا وكذا كفر، هذا على وجه الايه؟ العموم. فاذا خصصنا وعيننا لم نكفر معينا حتى نقيم عليه الايه؟ نقيم عليه الحجة. انظر الامام احمد كان يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، ثم كان يقول إني لأدعو للأمير أن الله يسدده ويصلحه ولا أرى أن تنزع يد من طاعة. إذا هو قال من قال بخلق القرآن كافر. لما جاء على التعليم عذره بجهله. إذا لابد أن نفهم هذا. يبقى من حمل علينا السلاح فليس منا، من حلف بغير الله فقد كفر، لها ضوابط وأصول ترجع إلى معتقد أهل السنة. ولذلك هذه المسائل سنتكلم فيها بالتفصيل لما يأتي وقتها في العقيدة الصحاوية. ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، سنتكلم عن هذه القضايا بالتفصيل. ما أحد الآن يسألنا شيء حتى نأتي إلى باب الأمر، ساعتها نستحق باب الأسئلة. نعم.